كرسي العرش، الكرسي هذا على مكتب كرسي غير العرش، كرسي مخلوق مستقل والعرش مخلوق مستقل. ما قلت هذا؟ نعم. الذي قال ان الكرسي هو العرش خطأ، والذي قال ان الكرسي هو العلم خطأ. الصواب ان الكرسي مخلوق غير العرش. نعم.